أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 36 في مدارسة كتاب الأدب المفرد، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى باب إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. قال الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة ابن زيد قال أخبرني موسى ابن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري هذا الحديث فقط، باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، وهو دليل على شدة الحركة وقوة الأعضاء وعلو همة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مشيه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الجدية. قال: حدثنا بشر بن محمد. بشر بن محمد هو أبو محمد السختياني المروزي، المتوفى سنة 224 من الهجرة، صدوق رمي بالإرجاء. قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله هو ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، جمع خصال الخير رضي الله عنه ورحمه، عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يعني الليثي أبو زيد المدني، المتوفى سنة 153. قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. قال: أخبرني موسى ابن مسلم. موسى ابن مسلم ابن أبي مسلم مولى بنت قارض الحجازي المدني، هو مقبول في الجملة، روى له فقط البخاري هنا في الأدب المفرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين. الشفر بضم وقد يفتح، الشفرين هو جفن العين، وهو هنا يقول أهدب أي طويل شعر الأجفان، إنه وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدكم حينما نتكلم عن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أن تستحضروا الآن أنكم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحلقوا بأذهانكم وخيالاتكم في صفة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يغذي القلوب بحبه صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من حبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني، حدثني بهذا الحديث، حدثني أهدب الشفرين أي طويل شعر الأجفان، فكانت رموش النبي صلى الله عليه وسلم طويلة. أبيض الكشحين، أي أبيض الخصرين، وكان هكذا لون نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، فكانت تظهر عليه القوة والشدة في الحركة، فليس بحركة المتكاسل ولا المتماوت، ولا تظهر عليه أمارات الضعف، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي هكذا بقوة، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن المشيات 10 أنواع، أحسنها وأسكنها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه علي ابن أبي طالب فقال: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. كان إذا مشى، يعني هذا فيه دلالة على قوة مشيه صلى الله عليه وسلم وجديته في المشي، كأنه صلى الله عليه وسلم ينزل من مرتفع. عادة لما الناس تنزل من مرتفعات بتبقى فيها جدية أكثر وهرولة في المشي، وهكذا كان بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب. وهذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. فدلت هذه الأخبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن بمشية المتماوت ولا المتهاون، بل كان سريعا في مشيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم أن من علامات عمال الآخرة السرعة في أشياء: السرعة في المشي، والسرعة في الطعام، والسرعة في قضاء الحوائج. علامات عمال الآخرة أنهم يسارعون في هذه الأمور، إذا مشوا مشوا بسرعة، كما كان صلى الله عليه وسلم كأنه ينحدر من مرتفع، ففيها قوة وفيها علو همة، ولا يمشي مشية المختال يقارب في الخطو، وإنما يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا. وينبغي للإنسان أن يقارب خطاه إذا كان ذاهبا إلى المسجد لأجل الصلاة، فأعدل المشيات مشيته صلى الله عليه وسلم، فإن الماشي إن كان يتماوت في مشيته ويمشي شيئا فشيئا فهذه مشية قبيحة مذمومة. فابن القيم رحمه الله قال أن المشيات تكون على 10 أنواع، أعظمها وأفضلها وأحسنها وأسكنها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى الجدية منتهى القوة، بأبي هو وأمي ونفسي. أما المشيات الأخرى حتى نستتم الفائدة العلمية، فقال: المشية الثانية أن يمشي بانزعاج واضطراب، وهذا يسمى مشية الجمل الأهوج، وهي مشية يكثر فيها الالتفات، وهي علامة على خفة عقل صاحبها، فهو يلتفت يمينا وشمالا، فهذا المنزعج المضطرب هذا دليل على قلة عقل من يمشي هذه المشية. المشية الثالثة أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت. المشية الرابعة السعي، كما هو معلوم من نسك العمرة والحج يسعى بين الصفا والمروة، أيضا مشية فيها نشاط وفيها همة، ولفظ سعى في القرآن يدل على هذا. المشية الخامسة هي الرمل، وهي أسرع المشي مع تقارب الخطى بخلاف السعي. الرمل واللي احنا بنسميها شيء مما يطلق عليه الآن الجري في المكان أو نحو من هذا، أقدامه تتحرك وجسده في شيء من الصعود والارتفاع شيئا، ففيها سرعة أكثر. المشية السادسة تسمى النسلان، وهو الجري الخفيف، العدو الخفيف بلا انزعاج. المشية السابعة تسمى الخوزلي، وهي مشية فيها تخنث وفيها تكسر، وهذه المشيات التي لا تليق بالرجال ولا بالعفائف من النساء. المشية الثامنة القهقرى، وهو أن يمشي إلى خلف، يمشي بظهره. المشية التاسعة الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا، ينط فيها، يسمى الجمزة. المشية الأخيرة التمايل والتبختر، وهذه مشية النساء، وهذه مشية النساء ليست مشية الرجال، يعني يعهد هذا من مشية النساء وليس من مشي الرجال. لكن هنا الإمام البخاري أورد هذا للدلالة على علو همة النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد حديث أبي هريرة هذا: كان إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، فلا مستراح ولا استرخاء في مشيه، لم تر عين مثله ولن تراه. كما في حديث البراء بن عازب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، وهذا في الصحيحين. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أيضا في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتساءل الناس لماذا أورد الإمام البخاري هذا الباب هنا في الكلام حول الآداب، لما أورد هذا الحديث؟ فلعل الإمام البخاري أراد أن يبين الأدب النبوي في الإقبال والإدبار وما فيهما من شدة الحركة وعدم الاسترخاء، وكأنه يشير بذلك إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لعل الكلام هنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى أن نعرج ولو بشيء يسير عن صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، فكأن وجهه كقطعة القمر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كما في البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، إذا تبسم استنارت الدنيا. بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم معبد في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليها في حادث الهجرة، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج، أي حسن مشرق مضيء، أبلج الوجه وسيم قسيم. وهذا رواه الطبراني والحاكم وابن سعد، وروى ابن شيبة في أخبار المدينة بإسناد رجاله ثقات عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال: سمعت شيخا من بني كنانة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن الرجال وجها. وروى الترمذي وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة عن علي بن أبي طالب في صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوير، فكان بأبي هو وأمي قطعة قمر، كان أجمل ما يكون الناس وأجمل ما يكون الرجال، حتى قالوا: كان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان جميل المحيا، لما رأته النسوة قلنا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالوا: ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجمل، لكن جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان جمالا بهيبة وعظمة، لذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن العاص وغيره، يقول أنه لو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت وصفه مع شدة ملازمتي له، فإن العين لتستحي إذا ما وقعت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد النظر إليه صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الترمذي وشرح السنة للبغوي أنه صلى الله عليه وسلم كان في وجهه تدوير، يقول علي رضي الله عنه: كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من التدوير، ولم يكن بالمطهم أي المنتفخ الوجه، ولا المكلثم أي شديد دوران الوجه، كان بين هذا وذاك بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم في دلائل النبوة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منير الوجه يتلألأ تلألؤ القمر، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصفوه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر. ولقد كان يقول: من كان يقول منهم: لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر، يعرف رضاه وغضبه، فكان إذا رضي أو سر فكأن وجهه المرآة، فكان يظهر ذلك، وكان إذا غضب تلون وجهه واحمرت عيناه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كفه صلى الله عليه وسلم ألين من الديباج ومن الحرير، يقول هكذا أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا القصير، كان ربعة أي وسطا في كل شيء، ليس بالسمين ولا بالنحيل، كان صلى الله عليه وسلم في عينيه دعج كما تقول أم معبد، في عينيه دعج يعني سواد العين، وفي أشفاره وطف كما هنا في الحديث، يعني كان في رموشه صلى الله عليه وسلم طول، وكان في صوته صحل أي بحة، وكان في عنقه سطع أي طول، كان طويل العنق صلى الله عليه وسلم، أحور، كلمة أحور اللي منها يقال حور عين، يعني شديد بياض العين شديد السواد صلى الله عليه وسلم. كان أزج، فكان حاجبه صلى الله عليه وسلم رقيقا في طول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أفلج الثنيتين، يعني كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين الأسنان المقدمة، الثنايا هذه كان بعيد ما بين الأسنان. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، يعني في أنفه ليست بالطويلة المرتفعة ولا الضيقة، وإنما كانت وسطة. هو هكذا صلى الله عليه وسلم، غاية الجمال، غاية في الجمال. في لحيته كثافة، أي كثافة، كان طويلة اللحية حتى لربما تصل لحيته إلى وسط صدره صلى الله عليه وسلم. كان شديد سواد الشعر، ولم يكن شعره بالقطط يعني مجعد، ولا بالمسترسل شديد النعومة، وسط بين كل شيء صلى الله عليه وسلم. وكان له شعر يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، وكان يسدل شعره، ولما قبض كان في رأسه ولحيته نحو من 20 شعرة بيضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي كما تعرفون عن سن 63، كان في لحيته نحو من 20 شعرة بيضاء صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته يحسن، لكن لو استطال بنا المقام في مثل هذا فلن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه أبدا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضاه كلام المصنف هنا وإيراده لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان أهدب الشفرين أو الشفرين، أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. قال الإمام البخاري: باب المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث رواه أيضا الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1641. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم. آدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن، ويقال ناهية ابن محمد ابن شعيب الخراساني أبو الحسن العسقلاني، مولى بني تيم أو تميم المتوفى سنة 221 بعسقلان، وهو ثقة عابد مأمون من خيار عباد الله. آدم ابن أبي إياس، اللهم اجعلنا وإياكم من خيار عباد الله. قال حدثنا شيبان، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري المؤدب، ثقة صاحب كتاب حجة صاحب حروف وقراءات. شيبان المتوفى سنة 164. شيبان أبو معاوية البصري. قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمير ابن سويد الفرسي اللخمي أبو عمرو المعروف بالقبطي، توفي سنة 136، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، وهو صالح الحديث ليس بالحافظ، وقال النسائي فيه ليس به بأس. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، ثقة مكثر أحد الأئمة، توفي سنة 94 أو 104 بالمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ هذا الحديث فيه قصة، القصة لم تذكر هنا في هذا الحديث، لكن أوردها الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح أن أبا هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان وهو من الأنصار، وكان رجلا كثير النخل كثير الشاة، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جائع، وأبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خدهم وراح بيهم على بيت أبي الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا ذا مال، عنده نخل وعنده شياه عنده مال، فلم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، كان بيجيب لنا مية عشان نشرب. ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمي. أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقال بأبي أنت وأمي فداك نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ قال له احنا عايزين رطب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أنا جبت لكم كل الموجود وانتوا اللي نفسكم فيه خذوه، أو قال تخيروا من رطبه وبصره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، شربوا من الماء اللي لسه أبو الهيثم كان جايبه لزوجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، قال له ما تذبحش شيء من الماعز أو من الشياه تكون تدر عليك بألبانها. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال له النبي، شفتوا بقى القصة، فقال له النبي هل لك خادم؟ وهذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كان يسأل عن أمورهم الاجتماعية، هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. قال له لو جاءنا شيء من الأسرى من السبي فأتنا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرمه أبو الهيثم ابن التيهان، وهو الذي علمنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، والذي علمنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فقال له هل لك خادم؟ وقال له إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني برجلين من العبيد ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، أي واحدا منهما. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر لي، يعني أنت أولى بالاختيار. وهذا فيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم عليه، فينبغي أن يحفزنا هذا إلى التأدب مع أهل العلم وإنزالهم منازلهم. فاتقوا الله يا طلبة العلم في أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد غابت آداب طلبة العلم الآن عن واقعنا. ينبغي أن نوقر أهل العلم ونوقر أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وينبغي أن إذا ما حضرنا مجلس علم دعونا للعالم أو للداعي إلى الله تبارك وتعالى وقلنا اللهم استر عيب شيخي عني، وقلنا اللهم سدد لسانه، اللهم أجر الحكمة على لسانه، دعونا له رجاء أن يكون صادقا مخلصا. وهذا من آداب طلبة العلم المفقود، ولما افتقدنا هذه الآداب حدثت محن الواقع. فينبغي توقير أهل العلم وإنزالهم منازلهم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، أي أمين فيما يسأل من الأمور، لأنه قلد الأمر الذي استشير فيه، فإذا عرف المصلحة لمن قلده أمره فلا يكتمه، فإن كتم ضره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فيكون إذا لم يسدي لمن طلب منه المشورة يكون قد ترك الإحسان وغشه فيما استشاره فيه وخان. وهذا فيه تعظيم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الشورى. فتعرفون أن الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال وأمرهم شورى بينهم، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر الشورى أمر عظيم، والمقصد منه إقامة الدين، والمقصد منه أن يكون أهل الإيمان على قلب واحد، كل واحد يريد المصلحة للمسلمين بشكل عام. وللشورى آداب، فمنها أن يسود الود والحب بين أهل الشورى بينهم وبين بعضهم البعض. ومن آداب الشورى أن يختار الأكفأ للفصل في الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وأهل الشورى هم أهل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أهل الشورى أهل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهل الشورى أهل العلم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تريد الأنصار لا تريد المهاجرين؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. يعني نحن في طوعك ورهن إشارتك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، ويؤخذ الرأي من العالم ثم الكبير ثم من على يمينه. عن أبي ليلى عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل، عبد الله بن سهل، وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما محيصة هذا جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له القصة انه كان معاه عبد الله بن سهل وكانوا في خيبر وقتل عبد الله، فأتى اليهود وقال لهم: انتوا اللي قتلتوا عبد الله بن سهل. ثم بعد ذلك رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء محيصة ومعه أخوه حويصة، اسمهم كده محيصة وحويصة، حويصة أخوه كبير. فلما أراد محيصة هذا الأخ الأصغر أن يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر كبر، يعني يريد السن. فتكلم الأخ الأكبر حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم إنهم يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. المهم الشاهد إنه يؤخذ الرأي أولا من العالم من الكبير ثم من دونه بعد هذا. في الشورى لما احنا قاعدين في مجلس إن احنا نأخذ قول الكبير، وقالوا بعد كده نمشيها باليمين. ليه نمشيها باليمين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي في الصحيحين كان يعجبه التيمن في شأنه كله. يبقى احنا في مجلس الشورى، هذا المجلس نبتدي ناخد الآراء، نجيب الكبار الأول، أكبر واحد قاعد فلان، نبتدي برأيه، بعد كده اللي على يمينه واللي على يمينه وهكذا. هذا من أدب الشورى. ومن أدب الشورى إعطاء الرأي إذا طلب منه، إعطاء الرأي والاجتهاد في تسديد ذلك. ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أسارى بدر قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ انتوا عارفين أسر بدر كانوا 70. ربنا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قتلوا 70 وأسروا 70. وفي أحد قتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يريد إنكم أسرتم 70 وقتلتم 70 في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم شاور سيدنا أبو بكر وعمر في شأن أسار بدر، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هكذا يصنع حينما يخشى على ما نسميه الآن بالأمن القومي، حينما يخشى هذه العواقب، ينبغي التخلص من الصناديد وأئمة الكفر. قال: إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. وأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك تأييد قول عمر على قول النبي وقول أبي بكر في شأن أسرى بدر. الشاهد أنه يطلب الرأي السديد في الشورى، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مع أكابر الصحابة، مع أبي بكر وعمر في شأن أسرى بدر. وينبغي كما قلنا أن يجتهد الإنسان في أن يقول قولا سديدا، يرى الأمر يدرسه كويس ويقول، مش مجرد إيه رأيك رأي كذا وخلاص، لا، يدرس ويجتهد في تسديد قوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال من أدب الشورى التعصب للآراء، لا ينبغي اتباع الهوى في مثل ذلك. الله جل وعلا علمنا ذلك، قال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يشاور كما قلنا، يشاور العلماء والكبار في كل شيء. في البخاري عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، فضلي خذي هذه، وقال لها: أبلي وأخلقي. هذا كما تعرفون من أدب لبس الجديد، أن يقال له أبلي وأخلق، يعني بتعبيراتنا دوبها، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترون نكسوها؟ هذا من مشاورته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ويشاور في الأمور الكبار والأمور الصغار، يعني حتى هذا مسألة أنه حيوزع حتة قماش على حد شاور فيها أصحابه. وفي الأمور الكبار شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأن الإفك، في أهل الإفك وما قالوا. قالت أمنا عائشة: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، شاورهم في طلاق أمنا عائشة لما كان ما كان من شأن حادثة الإفك. والشورى تكون في الرجال وفي النساء. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة زوجه في قصة الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، وانحر حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. فكانت نعمة الشورى من المرأة الصالحة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نأخذ بهذه الآداب، آداب الشورى، حال مشاورتنا. وما خاب من استخار واستشار. فلا ينبغي بحال في الأمور صغرت أم كبرت أن نبتعد عن هذين الأمرين، المشاورة والاستخارة لله تبارك وتعالى. ولا يقتصر الأمر على أمر الزواج فقط. الناس يعني لا تعرف أمر الاستخارة اللهم إلا في مسألة اختيار الزوجة والاستشارة فقط، لا يستشير إلا في هذا عادة ولا يستخير إلا في ذلك، وإنما ينبغي أن يستخير في شأنه كله، يستخير ربه تبارك وتعالى ويستشير أهل الخير وأهل الفضل وأهل الخبرة ليعطوه النصيحة في ذلك، والمستشار مؤتمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أبو الهيثم بن التيهان أن يشور عليه، قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. قال له: أنا شفت الاثنين دول، خد ده، أنا شايف أنه هو يعني عابد لله تبارك وتعالى وشفته بيصلي، فخذ هذا العبد لعله يكون فيه الخير. قال: واستوصي به خيرا. في ذلك الوصية بأهل الصلاة وأن يقدموا على غيرهم. محتاجين دائما أبدا أهل الصلاح، أهل الخير، أهل الأيدي المتوضئة أن يكونوا هم أولو الأمر في شأن الناس، لأن أهل الصلاة أهل صلة بالله تبارك وتعالى. قالوا: وفيه أنه يستدل على خيرية الرجل بما يظهر عليه من آثار الصلاح، لا سيما الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستوصي به خيرا. في لفظ جامع الترمذي: استوصي به معروفا. انظروا إلى زوج أبي الهيثم بن التيهان، هذه المرأة الحكيمة المؤمنة، كيف فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي استوصي به خيرا أو استوصي به معروفا، إلا أن تعتقه. قالت له: هتستوصي به خير أحسن من أنك تعتقه إزاي؟ وانظروا كيف عالج الإسلام هذه القضايا المستحكمة، قضية العبيد مسألة في غاية الخطورة عندهم في مجتمعاتهم، وهكذا الإسلام يعالج هذه القضايا بحكمة. ما ينفعش إن احنا نأتي على جاهليات فنقول إن الله عز وجل أتم الدين وأكمل الرسالة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونأتي على أمور قد استفحل خطرها وصارت منتشرة انتشار النار في الهشيم. وتعرفون في مسائل الفقه يقولون هذا مما يشق التحرز منه. العلماء يقولوا كده حاجة صعبة قوي، فالإسلام يعالجها بهذه الطريقة. فبدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعتقه، قال له استوصي به خيرا والأمر إليه. وكان الصحابي على خير ما أدبه النبي وعلمه النبي ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الامتثال لأمر الله. فبمجرد أن قالت زوجه له ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، قال فهو عتيق. سرعة استجابة الصحابة، هو ده الفرق بيننا وبينهم في كلمة واحدة، أن الصحابي يسمع فيطبق في الحال، سريع الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى يا أختي عليك أنك تلبس الحجاب الشرعي لما اقتنع الظروف الأمور. يا أخي المفروض أن تتسنن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. الدين مش هتلخصه في كلمتين، أن لما أشوف أموري يا سيدي هذا لا يصح لك بحال، حسن الخلق هو أساس هذا الدين، البر حسن الخلق. فأنت بتكلمني أنا ليه؟ إيش معنى أنا؟ ما هو غيري بيعمل وبيسوي. إنما الصحابة يسمعوا فيطبقوا في الحال، سرعة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بين لنا سمو منزلة الزوجة الصالحة، والله الذي لا إله غيره، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يصلح للمسلمين أزواجهم وأن يصلح للمسلمات أزواجهن. نسأل الله عز وجل أن يديم المودة والرحمة في بيوتات المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات، وأن يزوج نساء المؤمنين من رجال صالحين. سمو منزلة الزوجة الصالحة واتخاذ البطانة التي تعين على طاعة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شأن هذه المرأة الصالحة وكيف أنها بطانة خير لزوجها، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. المشكلة دايما في الحاشية، حاشية المسؤول، حاشية الأمير، الرئيس، الوزير، رئيس مجلس الإدارة، أيما كان. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، والبطانة هي الحاشية أصحاب سره. بطانة تأمره بالمعروف، أي ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، تأمره بالخير، تأمره بطاعة الله، وتنهاه عن المنكر مما نهى الله عز وجل عنه. وبطانة لا تألوه خبالا، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والخبال يعني الفساد، يعني لا تقصر في إفساد حاله. قال صلى الله عليه وسلم ومن يوق بطانة السوء بأن يحفظه الله تبارك وتعالى فقد وقي، أي وقي الشر ووقي الإفساد والضلال في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه ما قالته أم الهيثم لزوجها فاستجاب. فلفظ الحديث جاء في بطانة الأنبياء والخلفاء ومناسبته في شؤون الأسرة، فالأسرة دولة مصغرة، وفي هذا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل بني آدم سيد وراع وهو مسؤول عن رعيته. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم اعتاق العبد وإعجابه برأي امرأة أبي الهيثم، وفيه حرصها على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لفضلها وفضل زوجها. المستشار مؤتمن، فالأمانة أن يكون المرء ناصحا مخلصا لأخيه وقت استشارته إياه في مهمات الدنيا، وألا يألو جهدا في تقديم أفكاره ومشاورته بما يفيد. وينبغي أن يكون هذا هو حال أهل الإيمان، أهل أمانة لا خيانة، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك وقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا قائم على هذا، وسمى الإيمان أمانة، فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فكونوا أهل أمانة. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.